فَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْقَوْمَ خلاص النادي يا عم الحاج ضيف عليك بلا Yeah. Oh,

الله يكرمك الله. وأن Thank you. حاجه. الله يكرمك يا حاج حلمي. والذين اللهم صل على النبي. والذين